النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيضا فقد بين الله تبارك وتعالى أحد مقاصد هذه البعثة وهذه الرسالة ألا وهي قوله عز وجل: وكذلك نفصل الآيات ولتبتغون سبيل المجرمين. وكذلك نفصل الآيات ولتبتغون سبيل المجرمين. فأحد المقاصد الأساسية التي من أجلها يبعث الله عز وجل رسله لينزل آياته هي أن تبتغون سبيل المجرمين، ولا يختلف الحق بالباطل ولا الهدى بالدلال ولا العي بالرشاد. من هذا المنطلق اختار هذه القضية التي نناقشها اليوم، وهي قضية قد تناولها كتاب صدر حديثا اسمه التطوير بين الحقيقة والتطوير، أو دعوة لإنقاذ التعليم، لمؤلفه الدكتور جمال عبد الهادي الدكتور علي أحمد لبن. فجمع في هذا الكتاب ما كان يتوق إليه الإنسان منذ فترة أن يقوم أحد بجمع هذه المادة، ونفس أنظار المسلمين إلى هذا الخطر الدائم الذي يطل برأسه في هذه الأيام. فشك أن مناهج التعليم هي عبارة عن عملية صياغة عقول هذه الأمة، وأي تحريف في مناهج التعليم هو اغتيال لهوية المسلم وأبنائه والأجيال القادمة. قد وعد المأمون إلى بعض من كان عنده في الحق في التجهيز، وقال لهم بعد ما طالت فترة حقهم، قال: ما أشد ما مر عليكم في هذا الحق؟ قالوا: ما فاتنا من تربية أولادنا. ما أشد ما مر عليكم في هذا الحق؟ قالوا: ما فاتنا من تربية أولادنا. فتربية الأولاد، لأن الآن الأبناء المدارس والمناهج تطور عقول الأولاد وشخصيتهم أقوى مما يفعل الأبناء. الأم والأب بالنسبة لظروف الحياة في هذا الزمان لا يكون تأثيرهما على الأولاد مؤذيا أو مساويا لما يحدث من التأثير في المدارس ومن خلال هذه المناهج. كان قدراء المصريون أجدادنا الذين نبرا وأمرا منهم ومن كفرهم وشركهم، كان قدراء المصريون حيرى رابئا يعبروا عن هويتهم اخترعوا ما اسموه على الحول جسم حيوان يدل على القوة، فالبطش عقل انسان يدل على العقل والذكاء، فالرأس انسان يدل على العقل والذكاء، يدل على قوة العلم وقوة القوة الشخصية او المادية. الان اذا اردنا ان نعبر عما يقع في مثل هذه المجالات كمان للتعليم، فنجد ان الصورة تنعكس. نعم، نحن نرى بشرة في صورة البشر، اجسامهم اجسام بشر ينتسبون الى بني ادم، لكن عقولهم عقول خنزيرية، عقول تبرأ هذه الامة منها وممن ينشطون في مرارهم من خلال هذه المناهج. فهي الحقيقة في القضية ايش القضية الثانوية؟ هي قضية كل رئيس مسلم لا تجرح لذلك. قضية في الطريقة الجميلة في الصياغة تقول أبناء المسلمين من خلال هذه المناهج ويقوم كل مسلم يعتز بولائه وبانتمائه إلى هذا الدين وإلى هذه الأمة وإلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا من أسرة إلا ولنا أبناء وإخوة يرغبون ليتشربوا هذه السموم التي توضع في مناهج التعليم. فدور المسلمين وهذه الفتنة الخطيرة جدا والتي تدرك اثرها على مدى سنوات وليس بخلال ساعات، وليس يختصر على الحقنه والحوقنه وضرب احدى يديه على الاخرى والتواصي بالدعاء على فاتح الشرور الذي فتح هذه الفتنه في اغتيال اقول شباب المسلمين وابناء المسلمين. نجد ان اعظم مكان يهتم به نابليون في جامعه اليوم هو مصر، كان محاولة تغيير العقلية المصرية التي طراها الإسلام وطراها الكتاب القرآن والسنة، أتى بمقطع الآن شيء أتى به معه هذه المقطع الذي مثل لا يستطيع ان ينفق كموم افكاره العرضيه. كذلك الانجليز حينما اتوا كان اهم وظيفه يؤدونها هي استيلاء تسلب ذلك القسيس الكاهن الذي اتهم من بريطانيا لكي يخطط وان كان ما تبلغ لكن تبقى حتى الان مخططه والمنهج الذي رقمه مطلقا لمناهج التعليم في مصر. وليس الان المقام مقام كلام تاريخي نفصل في اطوار المحاولات الارتيال التي تتبعت لارتيال هذه العقليه المسلمه التي تنشا من خلال هذه المناهج، لكن الان نجلس مباشره الى الموضوع فنحاول ان نلخص بعض المعالم الرئيسيه في هذا الكتاب. ويذكر المؤلفان في بدايه الكتاب يقولان يتساءل المرء عن الاسباب والدوافع التي حدث بوزاره التعليم والازهر الى ادخال تغييرات على المناهج المقررات تحت مسمى التطوير بهذه السرعه ودون رويه، ويتساءل ايضا عن القواعد والاسس التي حكمت هذا التطوير، لان كل تغيير او تطوير لا بد ان تكون له دوافع واسباب ينطلق منها وايضا اهداف يسعى اليها. نحن لسنا ضد التطوير ولكننا نريده تطويرا حقيقيا ينطلق من عقيده الامه التي هم يقولون حددها الدكتور، ونحن نقول التي يعني حددها لنا رب العالمين ربنا تبارك وتعالى، ولا يضيرنا ان يوافق الدكتور على هذا او يخالف بلا شك. يذكر اولا في الباب الاول اقتران الغزو العسكري بالغزو الفكري الذي يهدف الى تخريب الشخصيه الاسلاميه عبر التعليم المنهجي والتثقيف العام. يبين ان رغم خروج الانجليز لكن ظلت سياسه التدرج التعليميه هي السائده، لم تتغير من عن قبلها ولم تحد ابدا. ثم يتكلم عن حقيقه التطوير الحالي والاصابع الخفيه التي يقف وراء ابوه، ويذكر الاسباب التي دعت الى الريبه في هذا التطوير والادله التي بني عليها اتهام هذه الاصابع الخفيه وراء هذا التطوير. ويذكر في مقدمه هذه الاسباب اولا سعي هذا التطوير الى طمس عقيده الامه وتغيير هويتها وتغيير تقاليدها خلفه ومن خلف ظهر الجميع. ثانيا عدم صدور التطوير عن المتخصصين الشرعيين بل صدوره عن جهات غامضه مجهوله تستمد نفوذها من الوزير مباشره او رئيس الوزراء المسؤول عن الازهر، وذلك بشكل فجائي سريع الخطوات وبدون رؤيه او استطلاع او تجريب او استشاره مستشاري المواد وموجهيها او المؤلفين او الطلاب او اولياء امورهم او غيرهم. ثالثا العزوف عن برامج التطوير الحدوثيه والمعموله والتي تنبع من حاجات الامه وتقاليدها. يذكر في بيان السبب الاول وهو سعي التطوير الى طمس عقيده الامه خلفه ومن خلف ظهر الجميع. قام التطوير بادخال موضوعات تغريبيه وحذف عبارات وموضوعات اسلاميه بل وحذف كتب اسلاميه بكاملها كالتاريخ الاسلامي بالمرحله الابتدائيه وغيره كما سيفصل. طبعا دون علم المؤلفين او بصورة المتخصصين او استطلاع راي المعلمين او غيرهم. كمان يا ترى هو الفاعل؟ كلنا نسال حتى رئيس لجنه التعليم بمجلس الشعب المدعو صوفي ابو طالب حينما يغادرون مناصبهم يبداون يتكلمون. هذا الرجل كان رئيس لجنه التعليم في مجلس الشعب هو نفسه يصرح لبعض الجرائد يقول انه نفى اشتراكه في وضع كتب التاريخ المقرره على تلاميذ المرحله الاعداديه او الثانويه، ربما اراد ان يمرئ نفسه يعني من هذه الجريمه. قال ان وزاره التعليم كتبت اسمه في هذه الكتب بدعوى انه شارك في وضعها واكد انه سينفع للقضاء لتبرئته مما نسب اليه. واشار الى ان مناهج التاريخ شوهت التاريخ الاسلامي لدي فتره حيث وضعت بعض الصحابه او وصفت بعض الصحابه بانهم مشيعوا الفتنه رغم انهم من المبشرين المبشرين بالجنه. قال ايضا بضروره اعاده كتاب التاريخ الاسلامي وتنقيه المناهج المقرره من الاخطاء التي تشوه عقول الطلاب في المرحلتين الاعداديه والثانويه. فيتبرا صوفي ابو طالب من التحريف الذي ادخل على الكتب الدراسيه التي شارك هو في تاليفها. كما اعلن في لجنه التعليم بان ما حدث يعني تم حذف موضوع دور العرب والمسلمين في الحضارة الأوروبية، يعني تأثير الحضارة الإسلامية على النهضة الغربية حدث حتى يعني يرفع الغرب يعني بذلك. يقول إن هذا تم بدون علمه رغم أنه مشارك في تأليفه إلى آخره. أيضا الأزهر ألغى مواد التفسير بالحديث وغيرها، وألغت وزارة التربية الآيات القرآنية التي تحث على الجهاد وتوجب الحكم بما أنزل الله وغيرها من موضوعات كتب القراءة وكتب التربية الإسلامية، ولذلك هذه الموضوعات وضع مكانها موضوعات تشجع على التعامل مع البنوك الربوية وتروج لفكرة تنظيم النفس وغير ذلك كما سنبين إن شاء الله. الملامة العامة للتغيير كما يذكرها هنا من خلال نشره لصورة الغلاف الماضي والغلاف الحاضر. الغلاف الماضي مثلا ألغية خطة على قبل السنة الأبادي خطة أولياء عمر بن العاص رضي الله عنه واستبدلت بغابة رشيد. أيضا تقرر دراسة حياة طه حسين وتوفيق الحكيم والعقاد مكان عبقرية عمر وسعد بن أبي وقاص وإبراهيم الغفاري. بالنسبة أيضا تقررت أولياء التربية الإسلامية بالجامعة وأقر فيها خطة دانيال جهود ونتكلم عنها إن شاء الله، وهكذا الأمثلة كثيرة جدا. مثلا تاريخ مصر الإسلامية ألغي وولى مكانه تاريخ وطني مصر ويخاطب التلاميذ يقول لهم آباؤك الفراعنة أجدادك الفراعنة وهكذا. أيضا في المرحلة الأدبية ألغي معالم التاريخ الإسلامي وولى مصر والوطن العربي. في المرحلة الثانوية ألغي تاريخ الدول الإسلامية إلى التاريخ الإسلامي والوثيق، يعني المقصود بالوثيق يعني دراسة تاريخ أوروبا في العصور الوسطى. ألغي تاريخ صلاح الدين وكل ما يربط الطالب بوطنه، وتقرر بدلاله موضوعات عن الرقص والغناء والقمار وقيم الحياة الغربية. أيضا مادة الفلسفة التي كانت تدرس من قبله وفيها تعريف إسلامي على مادة الفلسفة من شطط ألغي هذا التعريف وتركت الفلسفة هكذا تقرر في عقيدة النشأ. نعم، وهكذا أشياء كثيرة لا مثيل بذكرها، لكن لعل المنشور الذي يأتي ذكر هذه الأشياء الملغية بقوله إن دراسة هذه الموضوعات تثير قطاعا عاما في المجتمع، تثير قطاعا عاما في المجتمع يشير إلى يعني هؤلاء الذين يستعملون من أجل يعني التنازل عن عقيدة الأمة وهويتها الإسلامية. ألغي مثلا اسم فلسطين تماما، ألغي اسم فلسطين من جميع الخرائط الجغرافية والتاريخية، وأيضا ألغي كتب التفسير والحديث من الأزهر لإثناء الأمة معنويا قبل تصفيتها جسديا، كما تم مضاعفة المقررات الدراسية في التعليم العام والأزهر، وذلك من أجل يعني تضخيم الجانب النهضي على الجانب التطبيقي. بحيث الزيادة تصل إلى نسبة 100% من المواد، يعني المواد موافقة بنسبة البحث. ويقول العجيب والمدهش حقا أن مدير المناطق الأزهرية عندما أثار هذه القضية في مؤتمرهم مع شيخ الأزهر يوم 17 ربيع الثاني 1410 قيل لهم هذه المسألة غير قابلة للمناقشة، كذلك قضية إلغاء مادة الحديث والتفسير إلى آخره. فمن هنا لا بد من القطع لأن أمر هذا التطوير أمر مريب جدا. ثم ذكر المؤلفان بعض الأمثلة مما فعله التطوير في التعليم العام والأزهر. يقول تحت اسم التطوير تم رفع آيات قرآنية وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبار الرسل والأنبياء والأناشيد الإسلامية وأخبار الصحابة والتابعين من كتب القراءة المقررة على الصفوف الخمسة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي بوزارة التربية والأزهر. كل ذلك بحجة التيسير على التلاميذ، في حين أن ما تم حذفه لا يتفق مع تلك الحجة. يذكر نماذج مثلا موضوعات القراءة المعدلة، كتاب القراءة للصف الأول بالتعليم العام والأزهري، حدث أو حدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، كل هذا الحديث من المنهج، خيركم من تعلم القرآن وعلمه بحجة التيسير على الطلاب، لأن هذا الحديث صعب وكأنه كتب باللغة الهيروغليفية التي لا يعرفها القراء الأطفال ولا المدرسون ولا وأنه كأنه خلو من هذه الفريضة العظيمة التي تشوق الأطفال إلى تعلم كتاب الله عز وجل وتحببهم في كلام الله ويدفعهم إلى الانتظام في مصاف الأخيار. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأي صعوبة في هذا الحديث؟ وإذا سلمنا جدلا أن الحديث صعب بالنسبة لهذه المرحلة، لماذا لا يقرر على مرحلة أعلى منها بل يتدبر نهائيا؟ كتاب القراءة للصف الثاني في التعليم العام والأزهري الابتدائي، موضوع اسمه أهلا وسهلا، خلفت منه عبارة السلام عليكم. وفي الأصل كانت العبارة إذا مررت بجماعة أقول لهم السلام عليكم، فحل محلها إذا مررت بجماعة ألقي عليهم التحية. لماذا هذا الحل؟ أليست السلام عليكم تحية الإسلام التي ألقاها الفتى الملائكة على آدم عليه السلام وقال له رب العالمين هذه تحيتك فتحية ذريتك السلام عليك ورحمة الله؟ ويعني أن لهذه القلة الذليلة القليلة أن نجلس برضائها أن تلغى مثل هذه الشعيرة السلمية الظاهرة ويعلم أطفالنا كيف يتصرفون وفقا لآداب إسلامهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أيضا موضوع الأصدقاء السعداء في الصف الثاني من ابتدائي عام وأزهري، يأتي الخطاب لا يحبه الله ولا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذفت عبارة الخطاب لا يحبه الله وحذفت كلمة لا يحبه رسول الله، لأنها صعب على التلاميذ، صعب أن يعلموا أن الخطاب لا يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان الأولى بدل أن تحذف ولا يحبه رسول الله أن يضاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. بالنسبة للصف الثالث في التعريب العام والأزهري، موضوع يسمى النظافة من الإيمان، حدث منه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي النظافة من الإيمان، وما أدري ما أقول هذا الحديث. وتسوقوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة النظافة، حدث أيضا هذا الحديث. وبركة الطعام الوضوء قبله وبعده، الحديث ضعيف لكن بغض النظر عنه ضعيف، فلماذا حدثت في حين انها تحث على اداب ما احوجنا واحوج ابنائنا الى التحلي بها. موضوع طبيب الاسنان حدث منه عباره سوف التزم بنصائح معلمنا في استعمال السواك مع كل قلاء، يتعلم منها هذا الاطفال هذا الادب، حدثت ايضا لان فيها قلاء وفيها السواك. ايضا موضوع الشمس حدثت العباره التي تذكر باوقات الصلاة، فكان الصلاة عوره ينبغي ان يخفوها ولا يظهروها. موضوع العطوف حدثت الفقره الثانيه، وقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتطير حين نذهب الى المسجد للصلاه، لان ذلك يجعل رائحه المسجد طيبه، وان معظم المصلين يوم الجمعه يتطيبون بالروائح العطره اسوه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثت لانهم يعني لان هذه صعبه على عقول التلاميذ. ايضا الصف الرابع بالتعليم العام الازهري، موضوع يسمى شريعه مصريه، يتكلم عن الحرب العاشر من رمضان مع اليهود، حدث منه العباره الاتيه من التدريبات: العدو المحتل كار اليهود، احتلال الاراضي المصريه لا ارضى به الى اخره. حدثت العباره الوحيده التي تشير للتلاميذ الى ان العدو الى ان اليهود اعداء. ايضا موضوع وطني العربي، حذفت عباره يرتبط العرب بالتاريخ واللغه والدين، حذفت هذه العباره انها صعبه ايضا على عقول التلاميذ، حتى لا يعلم التلاميذ ان هناك رابطه اسمها رابطه الدين. موضوعات الاناشيد المحلوفه، حذفت اناشيد مثل رشيد الله ربي، هذا في الصف الثاني من التعليم الابتدائي العام والازهري: إذا سألتم عن إلهي فهو رحمن رحيم، أو سألتم عن نبيي فهو إنسان عظيم، أو سألتم عن كتابي فهو قرآن كريم، أو سألتم عن عدوي فهو شيطان رجيم، لأنها صعبة على كل التلاميذ. أيضا خذت نشيد دعاء: يا إلهي يا مجيب الدعوات، اجعل اليوم سعيدا وكثير البركات، وأعني في دروسي وأداء الواجبات، واحمني واحمي بلادي من شرور الحادثات. خذت هذا أيضا. ايضا نشيد في الصف الثالث من التعليم الابتدائي نشيد الصلاة، لانه يبدو ان الكتب ايضا باللغة اللاتينية او غير اللاتينية وما يستطيع التلاميذ ان يفهموه. يقول بني توضأ وقم للصلاة وصل لربك فاكسب رضاه اذا رضي الله عن مسلم نال السعادة طول الحياة. بني توضأ وقم للفلاح ففي طاعة الله سر النجاح. بني توضأ بماء طهور فماء الوضوء لوجهه كنور اذا رضي الله عن مسلم اتاه الهناء ونال السروج. فحدث هذا لانه صعب على عقول التلاميذ. يشوف ايضا رباه يعني مليء وحافل بالمعاني الجميله ومع ذلك حذف ايضا. نشيد الفتاه المصريه وحذف منه هذه الابيات في الصف الرابع من التعليم العام. يا فتاه رفاع العلم انشريه على الامم واعدي له فتى يجمع السيف والقلم هيئيه لعالم من كفاح ومن همم واقبعيه شجاعه واقنعيه من الكرم بنت مصر لا ترى لا ترى لا ترى في الجهالات والظلم. حيث ايضا حتى لا يكون للمرأة او الفتاة او البنت رسالة موضوعية هادفة تهدف الى تنشئة الجيل المسلم. ايضا موضوع تسبيحة كلمات يعني فيها ذكر الله عز وجل. الشاعر محمود حسن اسماعيل: لك الملك والحمد انت النصير وانت الامان لمن يستعير وانت لمن قال يا ربي نور ترد السكينة للحائرين وتسكب للروح نور اليقين وتمحو الاثم من ظلام الصدور الهي وما لي دعاء سواك ولا لي مع الليل الا بياك ولا عون للروح الا لمداك اذا رفرفت كنت سر الدعاء الى اخره. حدث ايضا هذا لانه صعب على عقول التلاميذ. الموضوعات الاسلاميه والتربويه الاخرى حدثت بكاملها من التعليم العام والازهري. تحوي نصوصا قرآنية وأحاديث نبوية وموضوعات تربوية إسلامية كلها مما يحض على فعل الخير وتضغط الطلاب من فعل الشر. مثل موضوعات الصف الثاني الابتدائي موضوع البطل الصغير موضوع يحض على الجهاد دفاعا عن الإسلام ومن عبارته قول قائد الجيش: إن جيشا فيه مثل هذا الغلام لا يمكن أن يهزم ولا بد أن ينتصر بإذن الله. حدث لأنه صعب على عقول التلاميذ. موضوع فاعل الخير يحث الطلاب على اماطه الاذى على الطريق. خلف موضوع الولد الشجاع يحكي قصه عبد الله بن الزبير وكيف فر اسرانه من الصبي حينما قدم عمر فطلب هو له وساله عمر لماذا لم يعني تتنحى ايضا قال ليس الطريق ضيقا فاودع لك يعني كنموذج الشجاع لشجاعه عبد الله بن الزبير. فحذف ايضا هذا. موضوعات الصف الثالث الابتدائي موضوع الكعبه المشرقه موضوع يعرف الطلاب ببيت الله العتيق وقبلتهم التي يتوجهون اليها في الصلاه ويطوفون حولها في الحج والعمره وغير ذلك. خلف ايضا من المنهج لانه صعب على عقول الطلاب. موضوع العفو عند المقطوع وفيه قصه عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عن اهل مكه حين فتحها. موضوع ذكاء وحسن تصرف ايضا خلف هو نفس قصه عبد الله بن الزبير مع امير المؤمنين رضي الله عنهما. موضوعات الصف الرابع الابتدائي موضوع حياة التلميذ في البيت يحس التلاميذ يعني هذه الأشياء منتقاة من خلال المنهج منتقاة في الكلمة حتى تملع. فلماذا نزع الدنيا فيها؟ فلماذا كانت هي صعبة على عقول التلاميذ؟ حياة التلميذ في البيت يحس التلاميذ على الاستيقاظ المبكر وإقامة الصلاة وتنظيم البيت وطاعة الوالدين. حدث أيضا موضوع الساعة يتحدث عن أمر يعني له يعني امر عادي جدا ويتحدث عن ان المسلمين لهم فرصه اختراع الساعات ايام هارون الرشيد رحمه الله. حدث الموضوع ووضع موضوع جديد ايضا تحت اسم الساعه لكن مع حفظ دور المسلمين في اختراع الساعه. يصل الحفظ الى هذا الحد هو شيء ما له اي علاقه بالدين لكن في ان المسلمين لهم دور في يعني اختراع بعض الاشياء. موضوع الازهار يتحدث عن الازهار والتامل فيها وكيف انها دليل على قدره الله وعزيز صنعه. ايضا حرص هذا الموضوع والصب الموضوع الازهار لكن بدون اشاره الى بديع سنة الله والتدبر في خلق الله تبارك وتعالى. ايضا لان هذا صعب على عقول التلاميذ كنويه فاتح الشروط. اما الصف الخامس العام والازهري موضوع علماء من الطفوله يتكلمون عن على تقول بعض العلماء وهي قصه عن قصه طفوله علي بن ابي طالب رضي الله عنه والامام احمد بن حنبل. وحدث ايضا هذا من المنهج موضوع الطفولة والمستقبل. يحكي طفولة موسى عليه السلام حرفت جميعا وتاريخ الرسل جميعا في المناهج حرفة ولم يسلم من نقاط فتح الشرور في الوقت الذي فرض فيه موضوعات طه حسين ونجيب محفوظ ونزار قباني. موضوع نساء مبشرات بالجنة. وعرض سيرة نساء مبشرات بالجنة من مريم ابنة عمران وآتية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وغيرهن حذف أيضا. موضوع على عرفات يذكر التلاميذ بأهمية يوم عرفات وكيف يعمل على وحدة العالم الإسلامي حيث يجتمع الحديث في صعيد واحد ويأتون بجواب واحد لبيك ما هم لبيك. حذف أيضا أنه صعب على عقول التلاميذ. موضوع الفروسية يحدث الأطفال في البطولة والشهامة ويذكر لهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تستحقهم على الجهاد والتضحية حدث لصعوبته على كل التلاميذ. موضوع من قصص التراب حدث لأن فيه اتشابا بآيات كريمة وأحاديث شريفة. موضوع انتصار اللعب والحرب فيه حدث على ثلاثة الحرب وعلى الجهاد حدث. موضوع أداب في الطريق في شرح الأداب الطريق كما بيان النبي صلى الله عليه وسلم حدث ووضع مكانه أداب الطريق خاليا من الهدي النبوي في أداب الطريق. الحق الثالث الابتدائي لم يعني موضوعات حدثت ولم ترحل إلى الصف الخامس أو إلى الصف الأول الأدابي كغيرها. مسرحية ابن شابة أباه تحت قيما تربوية من سير التابعين ومنهم عمر بن عبد العزيز حدث. موضوع قضاء الشهر رمضان حدث. موضوع إقراء وفكر يحدثهم عن أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير بني آدم وأن خير الأيام يوم الجمعة وخير الليالي ليلة القدر إلى آخره حدث هذا جميعه. أما الموضوعات التي أضيفت فمنها في الصف الخامس الابتدائي موضوع التاجر والعفريت. مختلف من قصص ألف ليلة وليلة ومعروفة هذه الروايات مما يهدف يعني إلى إسهاب الشباب وحفظه على التحلل والمدون والفساد والاحتراف والاستغراق في الغناء وغير ذلك. حرص المؤلف على تدعيم ارتباط الطلاب بهذا القصص عن طريق تكليفين في نهاية الموضوع بقراءة كتاب ألف ليلة وليلة ومن مكتبة المدرسة وتنقيط مضمونه وإذاعتها إلى غيره من التلاميذ. موضوع بعنوان نجيب محفوظ لا حفظه الله وجائزة نوبل للصف الأول الأعدادي ليس يحتوي إلا على دعاية بعدو الله نجيب محفوظ وخطته المنافي للإسلام وعقائده. أيضا انظر الخطب جاء الأسئلة على الموضوع تدعم هذا الاتجاه. يقول السؤال للتلميذ اكتب قائمة بقصص نجيب محفوظ وعلقها على مكتبتك. اكتب قائمة بقصص نجيب محفوظ طبعا منها اولاد حرمنا وعلقها على مكتبتك حتى تحفظ يعني بدل عمر بن عبد العزيز واحمد بن حنبل وعلي بن ابي طالب وهؤلاء الشرفاء العظماء. ايضا حتى يعني يشيع الولد ان يجلس ويخالط النساء في القصة يذكر نجيب محفوظ أنه كان يجلس مع والدته ليجد ويستمع إيه الحكايات التي تروى في مجالس النساء. فيجاوب له سؤال التلميذ يكمل تأثر نجيب محفوظ بالحكايات التي كانت تروى في مجالس ورؤى فقط في نطق كلمة النساء ليلفت نظره إلى يعني الاستقامة هذا النفع. موضوع لنجيب محفوظ مقرر أيضا على أولى أدادي بعنوان أنا ابن حضارتين في الصف الثالث الاعدادي. يذكر فيه ان افلاطون كان نبيا وانه اول من هدى المصريين الى الله تعالى. افلاطون يقول لك انه اخترع عقيده التوحيد وانه وحد في عدمه جميع الالهه في بلاد واحد هو اتون اي الشمس. فيذكر ان افلاطون كان اول نبي وانه اول من هدى المصريين الى الله تعالى يعني والتي ابراهيم عليه السلام ويوسف حينما كان في مصر بالقصر. قصه للنبي محفوظ ايضا في الصف الاول الاعدادي بعنوان العدو والارض وكان فيها الدعايه لنجيب محفوظ. فتقرر روايات وافكار هذا الخبيث نجيب محفوظ وتحرق مواقف عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وصلاح الدين وغيرهم. خطيرة لنزار الثاني بعنوان عند الجلال. وهذه أخيرا يعني الضغط الشرفاء من المسلمين استطاعوا أن يحرقوها. لكن أين هذه في هذا الركام الهائل من هذه المؤامرة الخطيرة؟ يعني هي عبارة عن قصة الغرام من طفل وطفلة. وبيحكي كيف أن الطفل هذا يعني وقع في محبة هذه الطفلة. ويحكي هذا المادم القرد من الزجاج الثاني مالك يعني سبحان الله ليلتها يقول عدت إلى تراشد أول لقاء أول نظرة بينه وبين هذا الطفل يقول الطفل الصغير سبحان الله كفاية عليهم التلفزيون تمثل من ذلك التعليم يقول عدت ليلتها عدت إلى تراشد فطار مني واستحال نومي واحترقت مخدتي بناري وأقبلت على الدموع أمي تقول يا شقي كيف تغشى زاوية الجدار دون علمي. طبعا هذا يكون في بداية البلوغ في هذا السن الأطفال ويعني كيف يعني يشرب الأطفال مثل هذه المثال. أما الشارح الكبير يشرح هذه الأبيات ويقول وفي المساء حين ينتهي اللقاء ويدخل الطفل في فراشه يعتصره الألم لفراقها وتسيل من عينيه دموع الحب البريء حرة غزيرة تكاد تحرق مخدته. وحين أثرت أمه هذه الدموع أشفقت عليه وتألمت لحاله فقد أحست أن نيران الحب قد أدركته. فلما يجعله أطفال في أولى إعدادي فهذا هو التطوير قش شروط للتعليم. هذا هو التطوير وهذا هو أي سهل بقى على عقول الأولاد. سهل أن تدركها وتثبت بها العقول وتحشى في عقول أبناء المسلمين. أيضا هناك خطيبة أيضا في وظيفة البلد في الطاق الأول الأزادي للدكتور أحمد هيكل يمدح فيها طه حسين أعمى البصر والبصيرة. خطيبة طويلة يمدح فيها طه حسين ويقول له أنت أدركت كل سر خفي بذكاء الإلهام قبل العيان. أنت أدركت كل سر خفي بذكاء الإلهام قبل العيان وسأله إله. هذه هي البدائل بدل عمر بن الخطاب وصلاح الدين وعبد الله بن زبير علي بن ابي طالب ياتي بنجير محفوظ ونزار قباني وطه حسين وغيرهم. ايضا موضوع شم النسيم ادخل ايضا هو سمي عيد شم النسيم. موضوع تحيه للازهر ولا حول ولا قوه الا بالله لاحمد شوقي هذا ايضا الصف الاول الادبي يقول في هذا الشعر قم في فم الدنيا وحي الازهر وانظر على سمع الزمان جوهرا اي انظر على سمع الزمان جوهرا واذكره بعد المسجدين معظما بمساجد الله الثلاثه مكبرا. يعني يتكلم على الازهر يقول اذكره بعد المسجدين معظما لمساجد الله الثلاثه مكبرا. في الشرح يقول الشارح بان المسجدين هما المسجد الحرام والمسجد النبوي ان ثلاث المساجد هو الازهر يتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد المسجدي هذا والمسجد الحرام والاكتفاء الشرف الشيخ الجديد اللي هو الشيخ فروغ والازهر مسجد الازهر الذي بني في عهد الدوله الفاطميه الشيعيه. الله تعالى فيقول لك يعني ان المسجدين هو المسجد الحرام ومسجد النبوي وان ثالث المساجد هو الازهر فاين المسجد الاقصى اذا؟ يقول المؤلفان في نهايه هذا العرض المجلد فلان فيا امتنا ويا شبابنا ويا ايها المسؤولون الذين حملتكم الامه مسؤوليه تربيه الاجيال وفق شريعه الله هل هذا هو التصوير الحديث يا وسائل الايات من كتاب الله والاحاديث النبويه واجعلنا من السيره سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم يغتال كل ما يحض على الالتزام الديني والخلقي ويضع بدلا منها موضوعات اخرى مثل موضوع عن نجيب محفوظ وجائزه نوبل وقصه العفريت من الف ليله وليله وقصيده نزار قباني. واذا كان شباب الامه اليوم يعانون من ازمات نفسيه قاتله دفعتهم الى فساد خلقي ذميم بدت صوره في شيوع المخدرات. الشيء الوحيد اللي احنا غلبنا فيه العالم كله ما عدا امريكا هو المخدرات. ثاني دوله في العالم في شيوع المخدرات هي مصر بعد امريكا. نعم هذا احتياط معروف على مستوى العالم. وتفشي الوجود والعدوان على الحرمات والاستهانه بالقيم وفقدان الاحساس بالمسؤوليه. اذا كان ذلك كذلك فما يمنعه التعليم لفعل هذه الأحوال أدى الشباب هي هذا التطوير. أيضا الكتاب الجديد يقول حدث 22 موضوعات إسلامية ضرورية وأتي بخمسة فيكون مجموع المحروف يعني هم حدث 22 موضوع إسلامي وأتى بديل منها خمس موضوعات. فلو نطرح يعني السبعة من سنة خمسة من سنة شبه البخي فأعتقد القضية قضية حشو ليس القضية قضية حشو وإنما هو المقصود التخطيط ضد الإسلام وغطيان عقلية الأولاد المسلمين. أيضا بالنسبة للصف الرابع هذه الإحصائية الماضية كانت بالنسبة للصف الثالث أولا بالنسبة للصف الثاني الإسلامي استبع 8 موضوعات إسلامية ليست حشوا ولكنها ذات أهمية قطوة للنساء فهو متحيز ضد المناهج الإسلامية في 8 موضوعات وهذا ليس حشوا. الصف الثالث الإسلامي حدث أيضا كما ذكرنا 22 موضوع وأتى بخمسة فحدث 17 موضوع إسلامي ما يسمى يعني هذه الإحصائية نضيعها قليلا. أيضا في بعض الكتب هنا يذكر أمثلة من الموضوعات التي خذفت مثلا عبارة الإسلام وحكم الخلق تغيرت إلى الأمانة من حكم الخلق مثلا كان كلمة أنا مسلم تحولت إلى أنا متدين نعم هذا تطوير. مثلا حدث أيضا مثلا يذكر أن طبعا كلها بلا استثناء حدث مثلا أخلاق الرسول ثم وثائق حقوق الوالدين الإنفاق في سبيل الله لما حدث أيضا موضوع الفلاح الأمين حذفت منه عبارة خبيث اللي كان بينقش في الملقاط في هذه المناهج يقول خرج من الماء وهو يحمد الله ويشكر فضله عليه حذفت هذه العبارة وإذ إيه في هذه واحد خرج من الماء وهو يشكر الله ويحمد وعشان فيها ذكر الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. أيضا موضوع برج أي بدل عبارة المعتدين من الإنجليز والفرنسيين واليهود صارت المعتدين من الإنجليز والفرنسيين والإسرائيليين بدل كلمة اليهود لأن هذه فيها أحد يعني الدين. حذف التدريس الذي يكلف التلميذ بكتابة الحديث الشريف بخط النسخ وتعليقه في رفع المدرسة هذا أيضا حذف. أيضا بالنسبة للتعليم الأزهري حذف تحت اسم التعليم الأزهري تم حذف التاريخ الإسلامي كلية من التعليم الإسلامي بنسبة 100% تلغي تمام التعليم التاريخ الإسلامي بالأزهر وأصبح يدرس منه بدلا تاريخ الفراعنة بدل التاريخ الإسلامي حتى في الأزهر كما أقول التاريخ الإسلامي من التعليم الأزهري بنسبة 75% من التعليم الأزهري وأصبح يدرس منه بدلا منه تاريخ الوثنيات القديمة للوطن العربي. اما التعليم فما تعرف بتسموها الوطنيات بالجلول الوطنيات نعم. اما التعليم الثانوي فقد حذف قدر كبير من كتاب التاريخ الاسلامي بعد ان ادمج فيه التاريخ الوسيط لاوروبا تاريخ اوروبا الوسطى لدرجه ان شخصيه كعمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تدرس في 7 أسطر فقط وعثمان بن عفان درس في 5 أسطر وهكذا حتى هذه الاسطر القليله قد زينت وحرفت وتوهت أشد ما يكون التحريف والتشويه. ألغت بالنسبة للتعليم الابتدائي الأزهري أيضا في التاريخ الإسلامي ألغت وزارة التعليم والأزهر كتاب صور من تاريخ مصر الإسلامية للصف الخامس الابتدائي ويجتمع التاريخ الإسلامي من بعثة النبي كما وصلت إلى عصر المماليك وبدل منه قرر كتاب تاريخ الفراعنة اسم وطني مصر للصف الرابع الابتدائي بأن من التاريخ الفراعنة يعاد تدريسه أيضا في الصف الأول الثانوي واستبدل الغلاف الوطني للغلاف الذي يحمل كلمة الله أكبر هذه بالضبط صورة الكتاب الكتاب الكريم مكتوب عليه الله أكبر نعم اللي هو من صور ظروف أو صور من تاريخ مصر الإسلامي واستبدل بها هذه الصورة وطني عليها صورة القرآن. هل يمكن أن يكون اللي عمل هذه الدعاء مسلم أو شم رائحة الإسلام التعليم الأزهري العام والأزهري ألغى كتاب التاريخ الإسلامي اللي هو كتاب معالم التاريخ الإسلامي للصف الثاني الأدبي يشتمع التاريخ الإسلامي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصر المماليك وقرر منه بدلا منه مصر والوطن العربي ويشتمل الوطنيات القديمة التي سماها المؤلفون بالحضارات وهي وطنيات ليست إلا شوية حضارة. الوطنيات القديمة هذه سموها حضارات وعرضوها في الفصل السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر خمسة فصول. أما التاريخ الإسلامي فعرض بشكل موجز ومخل في فصلين الفصل الثاني عشر والثالث عشر. علما بأن تاريخ الحضارات القديمة هذا أيضا يدرس في الفصل الأول الثانوي. وتجاهل مؤلف هذا الكتاب تجاهل سيقول النبي يطلع على سهر الصدر كأن المؤلفين قد تجاهلوا ذكر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تجاهلوا اسم محمد صلى الله عليه وسلم في عنوان الدرس الخاص به. أما المدارس الثانوية العامة والأزهرية ألغي كتاب التاريخ الإسلامي الدول الإسلامية العربية وحضارتها للفصل الثاني الثانوي ويشتمل على التاريخ الإسلامي وقرروا بدلا منه كتاب معالم التاريخ الإسلامي والوسيط يعني تاريخ أوروبا في القرون الوسطى بعد أن اختصر التاريخ الإسلامي اختصارا مخلا. أيضا هناك بعض اللقطات تبين تشويه وتحريف وتدوير التاريخ الإسلامي. حرف اسم فلسطين من جميع الخرائط الجغرافية والتاريخية يعني مثل خريطة سيناء في كتاب واحد الأسئلة والصفحاتان أغفل ذكر جميع أنبياء العرب هود وطارح وإسماعيل وشعيب وذلك جريا على سياسة المتشركين المعادين لكل ما هو عربي وإسلامي أي نوع عربي يلغى اسمه لكي يبقى أنبياء بني إسرائيل. طبعا احنا لا نبرأ إلى مصر هذا التعصب للعروبة وهذه الأشياء لكن أقصد هذا يكشف أيضا هوية الذي خطط لهذا المنهج. عرض تاريخ بعض الأنبياء في خمسة صفحات في حين عرض التاريخ الوطني القديم في 35 صفحة في الصف الأول الأدبي. يعني لوزارة التربية والتعليم تريد أن تجعل يعني الأولاد مساحة التاريخ الوطني في ذهن أبنائنا يعني سبعة أضعاف تاريخ الرسل والأنبياء عليهم على نبينا الصلاة والسلام. أيضا الطعن في أنبياء الله مثل قول عن نبي الله سليمان بأنه كان مصرفا في الصف الأول الثانوي. الادعاء بأن أخناتون هو أول من نادى بالتوحيد. الزعم بأن اليهودية كانت أول ديانة توحيدية في المنطقة. أول دين توحيد هو الديانة اليهودية. مش هو اللي هو دين الإسلام الذي يؤسس به جميع الأنبياء لكن أن الدين اليهودي هو أول ديانة توحيدية ظهر في أهل المنطقة. فأين رسالة نوح عليه السلام؟ ولم جاء بعده من الأنبياء والرسل وأن اليهودية رسالة توحيدية. الله عز وجل يقول وقالت اليهود عزير ابن الله وقال عز وجل وقالت اليهود غير الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. أيضا الإدعاء في كتب التاريخ هذه بأن مكة كانت مركز الوثنية الأولى. مكة كانت مركزا في الوثنية الأولى في حال أن مكة كانت مركز الإسلام الأول. ولله البيت من هو جبال البيت إن أول بيت وضع للناس الذي يبكت وبركة وضع الفتحة ما كان فيه يعني مكة يعني إشارة هذا الإسلام والله عز وجل أمر إبراهيم عليه السلام وإسرائيل أن يبني هذا البيت بإذن الله. فهي مركز التوحيد في العالم كله أول مكان بني ليعبد فيه الله هو أول بيت اتخذ لعبادة الله وحده ولا شريك له هو هذا البيت العتيق البيت الحرام. فكيف تكون مكة مركز الوثنيات وهي البؤرة التي شعر لها التوحيد على أرض الأرض سبحان الله. عرض كتاب التاريخ الوصايا العشر لليهود على أنها نصوص حضارية نصوص حضارية. فقال اليهود قتلت الأنبياء هم مدافعون حقا عن الله تعالى كما يذكر هذا الكتاب وقال الله يحتاج إلى من يدافع عنه. وكيف يورد المؤلف نصوصا من التوراة المحرفة في صفحتين في حين لم يورد من القرآن الكريم نصا واحدا. فالتوراة أعز على المؤلف من القرآن الكريم. إذا من هذه الأصابع الخطيرة وراء هذه البعراء الخطيرة جدا ونبناء العاد أخطر ما تكون على مستقبل الأجيال القادمة. مستشرف تشرف في حتى يرضى عن اليهود وما أدري كم أي علماء الأزهر إذا كان الخلاف صحتين كان يتم القرآن من وراء ويلغى تماما نص القرآن الكريم. الله المستعان. أيضا سيرة النبي عليه السلام فرغت تماما من مضمونها التربوي. تم تفريغ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من مضمونها التربوي. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد كما يعرفها الكتاب مصر وطن العرب يقول هي مناسبة سيرة الرسول لإقامة الدينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. هذه هي سيرة الرسول وذكرى الرسول مناسبة لإقامة الدينات وتوزيع نقرا العبارات في الكتاب صفحة 87 و88 و165 مناسبة لإقامة الدينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. أما السيرة كمنهج وكتربوي وكتاريخ يعني يعطي السيرة خير من وضع الحسن عليه السلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السيرة النبي صلى الله عليه وسلم محمد كما يعرفها الكتاب مصر والوطن العربي يقول هي مناسبة سيرة الرسول لإقامة الدينات وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. هذه هي سيرة الرسول وذكرى الرسول مناسبة لإقامة الدينات وتوزيع نصر العبارات في الكتاب صفحة 87 و88 و165 مناسبة لإقامة الجهاد وتوزيع الحلوى وتعطيل المدارس والشركات والمصالح الحكومية. أما السيرة كمنهج وكتربوي وكتاريخ يعني يعكس السيرة خير من واقع الحصر عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. السيرة كعقيدة وعبادة وشريعة وجهاد ومعاملات وسلوك لا وجود لها في هذا الكتاب. ايضا الخبثاء تجاهلوا ذكر اسم النبي محمد عليه الصلاه والسلام في الكتاب تجاهلوا اسمه عليه الصلاه والسلام اخذهم الله تجاهلوا يقول تجاهل مؤلف الكتاب اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فهرس الكتاب صفحه 240 بل وفي عنوان الدرس ايضا. ايضا ولا حول ولا قوه الا بالله يرغمون بهذه الكتب التي يدرسها اولادنا ان المدينه مدينه منوره هي مدينه يهوديه. وماذا يريد يعني يقول اكثر من هذا؟ ماذا يريدون اكثر من هذا؟ اورد كتاب مصر والوطن العربي خريطه مكتوب عليها يثرب يهوديه يثرب مدينه يهوديه. وهذا امر خطير في كتاب يصدر في مصر من وزاره التعليم تربي فيه ابناء الامه على تكفير اليهود بان لهم حقا مزعوما في المدينه المنوره. فاي خدمه اعظم يعني هذا الكتاب صدر يمكن هو يعني وصل الى خطأ من اسرائيل يمكن وزارة التربية والتعليم في اسرائيل اخطأت فأرسلت أرض هتوزع على الطلبة عندنا لأن اليهود ما يحلمون بأكثر من هذا. أيضا من هذه المظاهر تفسير غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم تفسيرا ماديا ماركسيا. فعن أسباب غزوة بدر يقول مؤلف كتاب مصر والوطن العربي خرج بعض المسلمين لاعتراض القافلة انتقاما لأنفسهم. خرج بعض المسلمين لاعتراض قافلة يعني دفع أبي سفيان انتقاما لأنفسهم ويتجاهل السبب الأصلي الذي ذكر القرآن الكريم في قوله عز وجل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ما هو الهدف من الخروج؟ هو قوله عز وجل ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمين. فمن فضلك ان تبذل التاريخ ام رب العالمين. ايضا يصور الكتاب التاريخ النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانه معتد على اليهود بوركات الثبات كلها كرامات الثبات وان الرسول معتد على اليهود بخاصه يهود خيبر. فيبين قصه اجلاء الرسول عليه السلام ليهود خيبر دون ان يذكر السبب الذي أدى إجلائهم هو خيانتهم للرسول عليه الصلاة والسلام. فكان الواجب على من كتب هذه الصفحات أن يذكر الأسباب التي دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتال اليهود وهي أنهم نقضوا العهود والمواثيق وتأمروا على المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاهل المؤلف أن اليهود قد كتفوا عورة امرأة مسلمة رغما عنها في سوق بيني فيوقع هذا إذا صح الحديث وقتلوا أحد المسلمين. تجاهل المؤلف أن اليهود حاولوا ارتجال الرسول صلى الله عليه وسلم في بني قريظة وأنهم دسوا له السم ولأصحابه في خيبر، وما أراد من أكل من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم ألفوا القبائل العربية لمهاجمة الدولة الإسلامية للقضاء على دين الله تبارك وتعالى الذي رضيه لهم ورضيت لكم الإسلام دينا. فجهل كل هذه الأسباب التي أدت إلى إجلائهم وطردهم من خيبر. واضح؟ طبعا غير التطاول وسوء الادب مع الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، بالذات في حكايه موضوع الفتنه. نعم، الكلام طبعا ليس بجديد لاننا كلنا تقريبا حفظناه في هذه المناهج الخبيثه منذ الصغر، الكلام على ما كان بين علي ومعاويه وعائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها، وتزوير هذا التاريخ هذا يعني امر ليس بجديد ولعلنا نبهنا عليه كثيرا من قبل. ايضا حينما حللوا نصر المسلمين في مراكز عسكر القادسية على الفرس يحللون اسباب النصر، لا يقولون مثلا هو النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، لكنهم يقولون ان السبب هو ان كانت في الصحراء والعرب كان لهم خبرة بالقتال في الصحراء، فقط هذا هو سبب النصر، ليست قوة العقيدة وليست المدد الإلهي من عند الله تبارك وتعالى. أيضا يقوم في صفحة 206 في الكتاب التاريخ، يقوم الفتوحات تقويما ماركسية مادية، فالسبب وراء الفتوحات الإسلامية ليس نفس العقيدة التوحيد في الربوع العالمية، السبب هو البحث عن الثروة والأرض والموقع. هذه أسباب خروج المسلمين وتضحياتهم بأموالهم ودمائهم في سبيل الله، انتظروا في الأرض حتى يبحثوا عن الثروة والأرض والموقع، لا لكي تكون كلمة الله هي العليا ولا لكي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا لا وجود له على الإطلاق في كتاب مصر والوطن العربي. أيضا الكتاب دائما يستعمل عبارة انتصار العرب العرب العرب ولا يذكر كلمة المسلمين. هذا ايضا بخلاف تشويه الخلافه الاسلاميه والتشكيك فيها وفي قراراتها، فالقول بان نظام الحكم قبل الاسلام عند عرب الجاهليه افضل من نظام الحكم عند الامويين، لان النظام الجاهلي كان يعتمد على الشورى، فانظر كيف يلجأ الى الطعن في الخلفاء المسلمين من هذا المسلك. ايضا يستعرض المؤلف حياة المجون والخلاعة عند الوثنيين لغناء المصريين وكأنه يزينها ويدعو لها، يصف الرقص وصناعة السماتيل بأنها فن رفيع ومحترم، كما عرض المؤلف لسلوك الرقص والخلاعة وآلان الحب والغزل وألعاب الحمر وحياة الخمر والشراب الذي يقدمه الغلمان والفتيات على نغمات الموسيقى ومشاهدة الراقصات أو الرقصات التي كان المؤلف يقول ان المصري القديم كان يشارك فيها بكل جوارحه سواء كان غنيا او فقيرا، كما عرض انواع اللباس والزينه والتكحل وطرائق الشفاه والعطور وشرب الجعه وغير ذلك، واضاف قوله بان كثيرا من الرجال كانوا يلبسون الاسامره والقلائد. ولم يكتفي المؤلف بذلك بل عرض من الصور ما يؤيد اقواله ويزين تلك السلوكيات لدى الطلاب والطالبات. اما الفلسفه فباختصار شديد ايضا يعني نزعوا التعليقات نقول يعني شبه إسلامية على رواد الفلسفة وأزالوها وأبقوا الفلسفة كما هي حتى بشكك وتخرب في عقيدة الشباب. ولدي أيضا دراسات إسلامية، هذا بالنسبة للقسم الأدبي التربية الوطنية الصف الثاني للتعليم العام والأزهري، حدث موضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية، في حين بقي موضوع أثر الحضارة الأوروبية في المجتمع المصري الحديث. حدث هذا الموضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية اللي الآن بيعترف به حتى مفكروا الغرب، بقى من قبل يرجع إلى العرب فيما هم عليه من نهضة حين اتسلبوا مكونات لنهضة من الدولة الإسلامية في عندها بسوريا. الآن زال هذا الموضوع أثر الحضارة العربية الإسلامية في الحضارة الأوروبية، وبقي موضوع أثر الحضارة الأوروبية في المجتمع المصري الحديث. مجرد يعني بالمناسبة هذا الكتاب تحت مجلس الدعوة والمجتمع الإسلامي. حدث من موضوع التآخي بين مصر والسودان، عبارة إن العلاقة الودية بين مصر والسودان هي وحدة العقيدة والتاريخ. فحدثت هذه العبارة، عبارة هي وحدة العقيدة والتاريخ. ايضا حدث عبارة كان تاريخ الامة العربية متشابها ومشتركا منذ بداية انتشار الاسلام وحتى الحرب العالمية الثانية. وحدثت ايضا هذه العبارة ان فيها تذكيرا بالخلافة العثمانية الضائعة. حدث من صفحة 100 سورة الكعبة المشرفة، كان محطوط سورة الكعبة وتحتها عبارة الاسلام هو الذي يمثل القوة الروحية بالنسبة للقومية العربية. فحدث هذا الامر ايضا وهذه العبارة، وكأن العرب لهم قيمة بدون الإسلام. حدثت أيضا عبارة إن قيام الخلافة الأموية بالأندلس وخلافة فاطمية بنصرة بجوار الخلافة العباسية أدى إلى انهيار الخلافة الإسلامية وتفكيك العالم الإسلامي وتحويله إلى دويلات صغيرة. حدث كل هذا حتى لا يعرف شيئا اسمه الخلافة. حدثت عبارة قامت الدولة الأوروبية أو الدول الأوروبية والأمريكية بزرع جسم غريب داخل الوطن العربي وهو إسرائيل. حدثت هذه العبارة. وطبعا الشيخ الأزهر ذكرت هذه المادة في عهده تحت عنوان الدعوة والمجتمع الإسلامي. حدثت عبارة من الأعمال المحرمة الرقص في الموارد وخروج النساء خلف الجنائز. فحدثت عبارة من الأعمال المحرمة وبقي الرقص في المغالب بخروج النساء خلف الجنائز. طبعا اللغات الأجنبية الحقيقة الكلام فيها ما أستطيع أن أقرأه لأن الكلام خارج إلى أبعد حدود، فلا أستطيع أن أنقل العبارات الموجودة في الكتب التي تتدرب على البنات والصبيان في مراحل التعليم المختلفة. حياة كلام أعوذ بالله. مثلا ألبوم في مناهج التعليم العام قصة غادة رشيد، أظن دي كانت بدل عمرو بن العاص، نعم غادة رشيد بدل عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. قصة تاريخية مطعمة قصة الحب والغرام للصف الثالث الإعدادي، حلت محل قصة عمرو بن العاص. يعني باختصار شديد قصة تدور أحداثها في رشيد أيام الغزو الفرنسي لمصر، وكيف ان يعني هذه البنت مش عارف احبها القائد الفرنسي الى اخر عن هذا الكلام، طبعا محشوة بالالحاد في اتقاد الله وفي القدر وفي العقيدة. تقول مثلا القصة سمعت تفقهة القدر وهي تجلجل في شماتك وتخريح. تقول ايضا لا يا زوج الباكر ان سائل بالارض او في السماء لم يحل بيني وبينك. شخص يتحدث في هذه القصة عن أهمية الله والمرح لأنه يريح الناس من علاء العمل، وشخص آخر يرد يعني يقول يعني لابد من الله والمرح حتى نريح أنفسنا من علاء العمل، فيرد عليه شخص آخر ويقول له وأين هنا السبيل إلى الله في مدينة نصفها مساجد، في مدينة نصفها مساجد وليأيها عيشة الرهبان والراهبات في الصوامع. تنفير من النشر من المساجد وعبادة الله تبارك وتعالى، وأن الدين سوف يحرمهم من الترويح عن النفس. أيضا القصة فيها تعريض سليمان الحلبي، وأنه كان حائرا العينين رفع الثياب عصبي المزاج يكثر من هز رقيه بحزن واضطراب إلى آخره. هذه صورة إيه؟ ذلك المجاهد سليمان الحلبي. ايضا كلام اي ما يحدث ولا حول ولا قوه الا بالله. ويذكر ايضا ان يعني وصف الفتاه العصريه وصف سيء جدا يعني وبذيء لا يصح حكايته. ايضا قصه احلام شهرزاد صاحبين وقراءه الصف الاول الثانوي احتوى على كثير من التعبيرات الخارجه والخرافيه الذي يتناسى مع التوحيد. لن استطيع طبعا قراءه كل كلام قدر، ولكن من هذه العبارات يقول صاحبين يقول حتى اذا بلغها بلغ يعني هذه المحبوبه المعشوقه، يقول حتى اذا بلغها جفا امامها يعني ركع امامها ربا بصره الى الارض رافعا يديه الى السماء كانه المؤمن الذي يتقرب الى التمثال. يعني يتقرب التمثال مؤمن هذا هو ايمان. هذا كلام عدو الله صاحبه. حتى اذا بلغها جفا امامها ربا بصره الى الارض رافعا يديه الى السماء كانه المؤمن الذي يتقرب الى التمثال وهي تضع يدها على راسه كانها تبارك عليه. فهكذا يريدون يعني تطبيق الاولى لنا. كذلك في مناهج طبعا الانجليزي لا يمكن باي حال من احوال قراءه الترجمه مستحيل لان الكلام يخدش الحياة جدا. نعم. طبعا تشويه قصه قريه بنت خويلد والكلام عنها بطريقه يعني سيئه جدا يعني. يتكلم يعني اشياء كثيره ما يعني اتكلمت عن المراه المتزوجه التي تحسن التباعد وتقر في البيت وتكون سكنا لزوجها تحت تربيه اولادها ما هي الا مخلوق التلذذ به الرجال واراد له ان يكون ضعيفا لينا في ايديهم ياكل ويلد كما تاكل الحيوانات وتلد. نفس التقرير ان هو ده الدور الذي يريد الاسلام للمراه المتزوجه. ابدا الاسلام يريد المراه التي تخرج لكم صلاح الدين من جديد الذي حلفتم سيرته وعمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب الذي اكثر اجداد هؤلاء الذين فرضوا هذه المعاني على اولاد المسلمين. هذه هي وظيفه المراه المسلمه. وفي نفس الوقت يعرضون في كتب اللغه الانجليزيه بالذات صوره المراه المنحله الغارقه في المحرمات والرقص والخمور من خلال طبعا يعني فضول تدريس اللغه الانجليزيه هي الفضول بهذه المعاني. هذه المراه التي يريدونها بدل هذه المراه التي تقرت البيت وتحسن خدمة زوجها وتربية أولادها. نعم. أيضا كلام في منتهى سوء الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة مع خديجة. كلام على أي حال عن حكاية الكفر ليس بكفر يعني. نعم. طبعا بيقص خديجة رضي الله عنها كلام ولا حول ولا قوة إلا بالله عجيب جدا يعني. لا أظن حتى حرمة خديجة تسمح لنا أنه يعد يمكن حوالي 20 جملة صفات خديجة رضي الله عنها الجسدية في 20 جملة هذا القدر. يقول فوقف وحياها يعني الرسول ده ملاحة هي حياها حين رأت محمدا فذكرت ذلك الخل حتى تعوذ بالله أنها أمانة فتى جاهلية والعياذ بالله تملكت شعورها إلى آخر هذا الكفر ليس حتى احترام يعني لأم المؤمنين رضي الله عنها. أيضا هنا مرة أخرى جئت أن يمكن بسلامة العودة وتقول له انا تحب الوحشة يا محمد الى اجل هذا الكلام يعني يكذبون على رسول الله ومن كذب علي متعبدا فيتبوا ما قدر من المرء. ايضا في كتاب الصف الاول الثانوي تاليف الدكتور عبد الله شحاته الغي وتقرر منه بالكتاب تاليف الدكتور عبد المنعم النمر من معالم هذا الكتاب الغاء الايات التي تتحدث عن فرعون وطغيانه. نعم طبعا لان الكتاب التاريخ الجديد هو كتاب وطني مصر بتاع الصف الرابع الابتدائي بيصف الكتاب التاريخ الجديد هذا فرعون بانه محبوب من الناس بدرجه العباده يعني اشتهر كان يحب فرعون الى درجه العباده وان هذا الحب ممتد عبر التاريخ الى يومنا هذا. وحينما تحدث عن مينا قال خذن المصريون على مينا وظلوا يعبدونه مئات السنين وما زالوا يعظمونه حتى اليوم فيسلك بعضهم اثمه على ابنائه لما قدمه لمصر من اعمال جليله كتوحيد القطرين. ايضا الغيت السوره التي توجب تطبيق الشريعه التي تسمى سوره الشريعه كانت مقرره وفيها قوله تعالى ثم جعلناك على شريعه من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ايضا الغي الحديث النبوي الذي يحض على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ويبين انه ذروه سنان الاسلام وان اعظم الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر لان طبعا مش هذه المرات تتعارض مع عقول الاطفال او تقع عليهم لانها تتعارض مع مناهج اللغه الانجليزيه الجديده التي تعلمها نفس هؤلاء الاولاد والتي تحض الشباب والفتيات على الرقص ولعب القمار والخمر والحب والغرام من انواع الجهاد المنحرف التي هدف اليها التطبيع مع اعداء الله اليهود. ايضا هم منصفيون في ذلك ايضا يعني كيف جهاد في سبيل الله وكيف كلمة الحق عند الله جلال، والمناهج تحتوي أيضا على حد يعني على يعني الخمور والبيرة والسياحة وهذه الأشياء والميسر. كيف طبعا عبارات الإسلام الخمر يفسد العقل والدين، وأن الله حرم علينا الزنا والربا وأخوك الوزين وشرب الخمر، هذا تطرف. أيضا حكم الشرع في وجوب حجاب المرأة وحدية وعشرة، لأن الكتاب اللغة الإنجليزية تضمن الدعوة إلى السفور والتبرج والفواحش كثير، وقرن أيضا بصور ملونة لفتيات يعني شبه عاريات أو كافيات عاريات من الفتيات الإنجليزيات أو غيرهن ملونة وفي أحسن وأكثر طباعة. فلذلك حرف طبعا موضوع البيان أن الحجاب واجب على المرأة المسلمة. حرفت الشخصيات الإسلامية كعائشة وأبي حنيفة، وتقرر مكانها الشيخ الدكتور الشيخ عبد الحليم محمود والسيد البدوي. يقول في الكلام على السيد البدوي في بغداد: أرواح آل البيت رضوان الله عليهم وأرواح أولياء الله على اختلاف درجتين في هذا الضريح معروف الفرخي وضريح كذا وكذا، هذا هو البديل وهذا هو التطوير. أما البدوي يقول: في طنطا أخر ينظم الدعوة من فوق السطح، لقد كان السطح معهدا وجماعة للدعوة، وجماعة الصفح جماعة عالمية، والدين والذين حملوا لواء الدعوة في ربوع مصر وأبدائها كانوا من جماعة الصفح، يمكن مأخوذة منها كلمة سطوحي. وأيضا من أصحاب الصفح الشيخ علي الكنبراوي الشيخ عويس المصري، وهم أصحاب الصفح، وكان الصفح معهدا وجماعة وندوة وذاكرة، وقد تم للسيد البدوي رضي الله عنه تحقيق كل ذلك من فوق الصفح. هذا هو الصفح في حقيقة الأمر وواقعه. يغير اسم جماعة الصفح بقى جماعة الصفح. طبعا في كلام على السيد البدوي ما هو محله الان، مثلا موضوع تنظيم الاسره بدل ما يقولوا بقى الحديث تناكح وتناسلوا فان يبين لكم الامم يوم القيامه، فالذي يوجد السيد الامريكي ان العباره الجديده التي وضعوها ان تنظيم الاسره معناه تقليل عدد افراد الاسره بصوره تمكن الوالدين من القيام برعايه الابناء رعايه كامله، وهذا حلال. والدليل على ان هذا حلال أننا نعيش في عصر التنافس بالاختراع والابتكار لزيادة الإنتاج لا عصر زيادة الأفراد، وما ما يقض مضاجعه إلا فترة عدد المسلمين. أيضا الموسيقى والغناء دخل في منهج التربية الإسلامية، الموسيقى والغناء دخل ضمن مادة التربية منهج التربية الإسلامية. فيقول المؤلف: ليس هناك من يضيق بالفن اللطيف والوسط الفني اللطيف. وقال أيضا: إن شحنات العواطف التي تدفعها الألحان والأصوات في كيانينا وأعصابنا رياضة نفسية وتربية عقلية. ويستشهد بحديث: لقد أتيت مزارا من مزامير آل داوود. في مناسبة أخرى لعلها في كتب اللغة الإنجليزية، أيوة، بيقول إيه عاملين اختبارات، يعني النموذج الأول صفحة 243 بيتكلم على السينجر يعني المغني أو المغنية، وكاتبين أسئلة باللغة الإنجليزية اخبرنا عن يعني كل واحد يقول بيقول ايه اسمه او اسمها، يعني الاولاد المتعلقة باسمه او اسمها، يعني البيانات الشخصية عن اللي انت معجب منه دي يعني من المغنية او المغنيات، الاسم والسن متزوج ولا عدد المغني او المغنية اللي انت بتحبه. يعني السؤال الثاني يعني المستوى الثقافي ونوع الاغنيات وحالته السلوك وشخصيته وتعليمه ونوع اغانيه. السؤال الثالث: لماذا تحبه او تحبها، يعني وبالنسبه يعني يعني بين قوسين بيلقنوا اجابه اختار يعني البيهيفير السلوك يعني او ايه او الشخصيه قوه الشخصيه وهكذا. ده التطوير طبعا لان العقول تستطيع مثل هذه السموم، أقول الأطفال سوف تستطيعها، أن هؤلاء هم الأطفال اللي المفروض نحفظ أسمائهم، وتولدوا إمتى، وبيحبوا إيه، يلبسوا إيه، وبياكلوا إيه، وإيه سر إعجابك بيها أو به. طبعاً الولد يختار واحدة والبنت تختار مغني. نعم، أيضاً إلغاء الآيات التي تؤدي تطبيق الشريعة، وحذف الشروح التي تؤكد أيضا أن تطبيق الشريعة واجب وفريضة، كقوله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. هل لو حدثوها هي حدثت من قلوب المؤمنين؟ كلا، هي تنادي عليهم بالويل والسكون، وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. نعم. حذف عنوان وجوب الحكم بما انزل الله، وحذفت الايات أفحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. حذفت ايات سورة الفتح التي تنبه بان عاقبة المنافقين البوار والهلاك لانهم لم يستجيبوا لاوامر الله وشرعه. حذف موضوع مصادر الشريعة القرآن والسنة والاجتهاد، وحذف مراحل تدوين السنة وكتب الحديث المشهورة وشروط الاجتهاد واشهر المجتهدين. ايضا في موضوع الربا، تحول درس الربا في الكتاب الجديد الى اعلان دعائي للبنوك الربوية تحت عنوان التعامل مع البنوك ضرورة قومية. التعامل مع البنوك ضرورة قومية، ولم يذكر ذريعة من كتاب او سنة او اقوال الفقهاء الا فتوى للشيخ الشنقيط كان قد رجع عنها وسار بها على فراش الموت كما حدث في ذلك غير واحد منهم الدكتور عبد الودود الشلبي. وسمعته ايضا من الشيخ عيسى عبد رحمه الله ان الشيخ الشنقيط تبرأ ولازم وسار من هذه الفتوى. ايضا بدل ان يتحدث عن الربا واحكامه صار يدافع عن الربا، وقال ان الحرام هو ربا الافراد تماما كما يقول مفتي البنوك. وادلته التي احل بها الربا يقول ان البنوك هيئات منظمه، الربا لما يكون بين افراد لكن هيئات منظمه، ويقول ولو غيب البنوك فما البديل؟ هذا يعطى تقول الشباب تجاهل طبعا البدائل الاسلاميه الكثيره في هذا البنوك، ويقول ان البنوك شيء دعت اليه ضروره في العصر، ويقول ان تحديد الربح قيمه عامه لبنوك العالم، كل بنوك العالم تفعل هذا، اما الادخار القومي فهو اجباري الى اخر هذا التكليف والخيانه. ايضا معاملات اخرى غير مشروعه اغفلها الكتاب الجديد، كانت موجوده في الكتاب القديم، يعني كان في الكتاب القديم قمر حاجات كانت بتعمل لهم دوشه في المجتمع، الان الامر يعني لنفسه الشباب هذه الاشياء. موضوع اولى مثلا موضوع الرشوه، هذا في الحديث الشريف لعن رسول الله الراشي والمتشي والرائش، شعر هذا انه صعب على ديونهم. وألغي الشرح اللي كان في عبارة الرشوة حرام تحت أي مسمى، هدية هبة عمولة سمترة، كما قال في الحديث النبوي كل ما نبت من حرام فالنار أولى به. موضوع البركة في الصدق، حديث البيعان الخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهم في بيعهما وإن كتم وكذب محفت بركة بيعهما. أيضا حذفت الأنشطة المصاحبة التي كانت تهدف إلى أهداف ترقوية عالية. حذف موضوع الرسول هو المثل الأعلى الأعلى في الحياة الاجتماعية. يقول إن المطالعة على الموضوعات التي حذفت في كتاب التربية الإسلامية كتب التفسير والحديث يد بالأظهر، كلها بالأظهر، كلام الأخير هذا كله بالأظهر. يعني من ساعة ما تكلمنا عن لغات الأجنبية هذا كله في مناهج الأظهر. يبرز أن هناك توجها عاما يهدف إلى حذف المفاهيم العادية. واحد ان الاسلام نظام شامل، نظام حياة شامل وصالح لكل زمان ومكان. اثنين وجوب تطبيق الشريعة، ثلاثة وجوب الجهاد في سبيل الله، اربعة وجوب تحريم الربا تحريما قاطعا، خمسة وجوب تحريم الخمر تحريما قاطعا. ايضا تعدى هذا الى حرمان مادة التربية الاسلامية من مدرسها الطبيعي خريج الكليات الشرعية، يعني مادة التربية الفنية او الموسيقى لا يدرسها الا المتخصصون، ويفرض لها معاهد وكليات لتحصيل هؤلاء المتخصصين. بيعطي مدرس الموسيقى اظن يسموه بدل الندره، لان مدرس الموسيقى من الندره المكافاه عندهم بدل الندره. يقول والاذى من ذلك ان الفصول الاخير قرر تحويل دور المعلمين والمعلمات الى كليات نوعيه تقتصر على تخريج المتخصصين في التربيه الفنيه والموسيقى دون التربيه الانسانيه، اي ان تطوير هذه الدور لم يضف شيئا جدا اكثر من استدعاء تخصص التربيه الاسلاميه، وايضا جعل التعليم فيها مختلطا، وبذلك وضعت مضرب الفساد والافساد في هذا الحكم المنيع. والاكثر غرابا من هذا ان وزاره التربيه ضربت على التطوير تتشتت في تعيين خريج كليات الشريعه واصول الدين لتدريس مادته التربيه الاسلاميه، ويكلف بتدريسها غيرهم من مدارس اللغه العربيه، اما المتخصصون فيتركون ليعانوا البطاله. ايضا الاصرار على حرمان طلبه الجامعات والمعاهد من دراسه الثقافه الاسلاميه. في كلام مفصل لكن الوقت ما يكفي فيه. ايضا بالنسبه للمآتي بالنسبه لفطور الازهر الاخير طبعا كان في فطور تم سنه 61 في النكبه الاولى التي نكر بها الازهر في عهد عبد الناصر. اما فطور الحبيب في عهد فاتح الشرور هذا قرات الخط معاهد الثانويه القسم العلمي اولا ادمجت ماده التفسير مع ماده الحديث وخفضت حصتهما من 4 إلى 2 بالصف الاول والثاني ومن 3 إلى 2 بالصف الثالث والرابع. خفضت حصه الفقه من 2 بدل 3 خفضت حصه النحو والصرف من 3 إلى 2 والغي من القسم العلمي ثلث المواد الشرعيه واللغه العربيه واضيفت حصته الى الرياضه والعلوم واللغه الانجليزيه. انهيت ماده الحديث من الصف الاول الثاني وانهيت ماده المنطق الحديث احسن مثلا في المنطق. تجريد نشر الدعوة والمجتمع الإسلامي عن منهجها وإلغاء حتى التجويد وإلغاء مادة التفسير والحديث وهكذا يعني أشياء مش هتقل بروعة الذي مضى. حذف الموضوعات التي تحث على الجهاد في سبيل الله التنويه بعاقبة المجاهدين وقفتين إن الله اشترى من الميل أنفسهم وجرام إلى آخره هذا أيضا مما ألغي. كيف روكة السيد الدنيا وماشي أيضا نفس الخطط برضو في معاهد الابتدائية ومعاهد المعلمين ومعاهد القراءات ألغية المواد التفسير والحديث والمجتمع الإسلامي والعروض وتفسير التجويد والفقه إلى آخره. عموما هذا يعني بعض الملامح العامة والموضوع احتمل أكثر من ذلك فنستقي بهذا الاستعراض العابر لهذا الكتاب المهم جدا والذي أعتقد أن يجب على يعني الإخوان يهتموا بتنبيه الآباء ومراعاة أولادهم وبث الأشياء المضادة لهذه السموم حتى يبرأ الأبناء من هذا الخطر الدائم الذي يدبر من وراء الستار. ونسأل بعد ذلك أن يكفينا والمسلمين جميعا شرورهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.